سيداتي وسادتي، مساء الخير. من هذا المكان، من مسرح حديقة الأزبكية، نحييكم ونتمنى لكم سهرة جميلة ممتعة. أيها السادة، منذ لحظات قليلة انتقل بكم الميكروفون إلى إذاعة خارجية من هذا المكان، واليوم الخميس الأول من كل شهر، موعدكم مع كوكب الشرق أم كلثوم في حفلة غنائية ساهرة. المسرح سيداتي وسادتي قد امتلأ كله أوكاد، امتلأت مقاعده وشرفاته، ولم يبق من المقاعد القليلة الخالية إلا بعضها، ينتظر أصحابها في الرتبة الخارجية لهذا المسرح، ويعدون دقائق انتظارا للحفل وانتظارا لبدء هذه السهرة. أضيئت الأنوار كلها وتركزت على المسرح تأهبا لرفع ستار. أيها السادة، كم من آت إلى هذا المكان، وكم من جالس الآن بجانب الراديو يستمع أو يسافر في طريق ما ويستمع أيضا، أو هو في عمله يجلس بمفرده أو مع غيره، ينتظر أن يبدأ الشدو الجميل، أن يبدأ الغناء الساحر الذي يحمله إلى آفاق قريبة وآفاق بعيدة، يحمله إلى الماضي بذكرياته بشكل سهل جميل عبر أمواج من اللحن ومن الطرب، أو في حاضره يعكس آراء له، يمثل أحلاما له، أو يطوف به على أجنحة المستقبل نحو أمل منشود. إنه الغناء وإنه الفن الذي يمس أوتار القلوب، الفن الصادق الذي يجد في كل نفس بشرية صدى، ويجد في كل أذن مستمعا مهتما منصتا. يقدر الفن لأنه يعكس أملا له، ويقدر هذا الفن لأنه فن صادق يتجاوب مع مشاعر صادقة، ويعبر عن أحاسيس يقدرها ويحس بها دائما. من مكاني هذا في أقصى الجانب الأيمن أستطيع أن أرى بوضوح كل من في هذا المكان تقريبا. إننا أيها السادة شعب في الفن عريق، شعب يقدر الفن ويحس به، ولعل هذه المجموعة التي نراها أمامنا الآن تمثل مختلف الطبقات، مختلف الأعمار، ومختلف الاتجاهات، لعلها تعبر عن ذلك أصدق تعبير، المعمم وصاحب الجلباب والمطربش، الأرستقراطي وابن البلد، يجمعهم هذا المكان الآن كما جمع كثيرين من قبل في أمثال هذه المناسبات، لأن الكل يتجاوب، ولأن الكل يحس، ولأن الجميع يقدر الفن الأصيل. بل إن من بين الحاضرين سيداتي وسادتي، وقد دخل في هذه اللحظة لتوه أجنبي أعتقد أنه سائح من الكاميرا التي يحملها، ومعه زميل مصري، وقد أخذ مكانهما وسط الصالة. ولا أشك في أن هذا الأجنبي سيمر بتجربة جميلة ومثيرة، قد لا يستطيع أن يتابع كلمات الأغنية سطرا سطرا وحرفا حرفا، ولكنه إنسان وسيحس، لأن الفن الصادق رسول يجمع بين البشر أجمعين. قد لا يستطيع سيداتي وسادتي كما ذكرت لكم أن يحس بكل ما يحدث، ولكنه مرة أخرى سيقدر هذا الفن وسيفهمه. استمعتم أيها السادة منذ لحظات إلى الدقات التقليدية التي تسبق رفع ستار، وقد ركزت الأنوار بشكل أكثر الآن على المسرح تاهبا لرفع، ودخل القليلون الباقون الذين كانوا في الرتة الخارجية وأخذوا أماكنهم. أيها السادة، من بين الحاضرين ضباط من الأقطار العربية الشقيقة ومدنيون أيضا، وقد احتلوا جزءا من الصفوف الأمامية، ولا شك أن إخوانا كثيرين لهم في بلادهم الآن يجلسون هم بدورهم يستمعون وينصتون، وقد طال بهم الانتظار. فنحن شعب واحد من أصل واحد ومن تراث واحد، تجمعنا روابط كثيرة من التقاليد ومن الفن ومن تراثنا المجيد الذي نحس به جميعا والذي ننفعل به أصدق تعبير. وقد حضروا ليستمعوا إلى أم كلثوم، حضر هؤلاء ضيوف الأجانب من العرب ليشاهدوها ويستمعوا إليها في آن واحد، ربما استمعوا إليها من قبل ولكنهم اليوم يشاهدونها أيضا. إن صوتها قد حمل إليهم رسالة السحر، رسالة الفن، رسالة الطرب من قبل، واليوم يشاهدونها بنفسها على المسرح وهي تذوب في فنها، وهي تسكب عصارة هذا الفن أمامهم، تنفعل بكل كلمة وتعيش في كل سطر من سطور الأغنية، تحس بها إحساسا صادقا. إنه ليس مجرد أداء ولا مجرد عمل، بل إنه فن، والفنان الأصيل لا بد أن يعبر عن نفسه تعبيرا صادقا على الدوام. أيها السادة، لعلكم تعجبون ولعلكم تتساءلون الآن، ما هي الأغنية الأولى التي ستشدو بها أم كلثوم في سهرة الليلة؟ والواقع أنه تساؤل محير ولطيف في نفس الوقت. قد تفاضلون بين أغنية وأخرى وبين لحن أو لحن آخر، ولكنها جميعا باقة من الورود. من الصعب أن يفاضل المرء بين زهرة فيها وزهرة وبين وردة ووردة أخرى، ولعل الاختيار أيضا عسير بالنسبة لأم كلثوم، فأغنياتها جميعا أشقاء، ولعله من العسير عليها أن تفاضل بين شقيق وآخر وبين أغنية وأخرى. أيها السادة، الدقات مرة أخرى، وقد بدأت الأنوار الجانبية تخفت تدريجيا تأهبا لفتح ستار عن أم كلثوم. Oh. Oh.

Thank you. Thank you. وهكذا أيها السادة تنتهي الأغنية الأولى التي عشناها مع أم كلثوم في هذه السهرة، سهران لوحدي التي صاغ كلماتها أحمد رامي ووضع موسيقاها رياض السنباطي. إن التحية التي تقابل بها أم كلثوم بعد أغنيتها إنما تعبر سيداتي وسادتي عن تجاوب صادق بينها وبين مستمعيها، إنهم يحيونها تحية صادقة يعبرون فيها عن إيمانهم وعن تقديرهم لفنها الرفيع. وتسدل الستار ثم ترفع مرات ومرات، وفي كل مرة يستزيدها الجمهور ويطلب التكرار ويطلب أن يستمتع بلحظات أخرى يعيشها مع فن سام رفيع. أيها السادة، قد أستطيع أن أصف لكم لمحات مما أراه، ولكن كنت أتمنى أن تنتقل كاميرا التلفزيون بين وجه ووجه وفي صف وفي صف آخر ومن شرفة إلى مكان يجلس فيه متفرج في أعلى المسرح، لعل هذه الوجوه تعابيرها أحاسيسها التي تنطلق على وجهها، لعل هذه الوجوه دون كلمات تعبر عن معاني الأغنية عن سطورها، علنا نستطيع أن نقرأ على كل وجه سطور الأغنية وألحانها وما يحس به المستمع في هذه اللحظات. أيها السادة، أعود بكم الآن إلى الاستوديو مرة أخرى على أن نلتقي بعد فترة الاستراحة.